بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وبوأني الله عز وجل وإياكم من الجنة منزلا. نستلهم العون من الله عز وجل ونشكره على ما أنعم علينا، فنواصل بإذنه جل وعلا دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد شرح أسماء الله الحسنى وذكر شيء مما يتعلق بها. ولعلنا في ختام دراستنا أو تدارسنا لاسم الله عز وجل اللطيف، واليوم إن شاء الله عز وجل نستلهم العون من الله عز وجل في أن نذكر النقاط الأربعة الباقية في بيان كيفية التعبد لله عز وجل بهذا الاسم الجليل العظيم النبيل، اسمه تعالى اللطيف. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وجل في علاه. ذكرنا في الدروس الماضية ستا من النقاط المهمات التي هي التي تحدد كيفية التعبد لله عز وجل بهذا الاسم اللطيف. أما النقطة السابعة فهي ما يلي: أن تحسن ظنك بربك اللطيف، وترجو الخير منه، ولا تقطع أملك فيه، وتظل متعلقا به، ولا تقنط من رحمته، ولا تيأس من روحه، ولا تفتر عن دعائه، متيقنا جازما أنه يسير الأمور بعلم وحكمة ورحمة تنعم بها. ولو كانت شؤونك تسير على غير مرادك بادئ ذي بدء، بل ولو سارت على عكس ما يتبادر إليك من مصالحك. على ضوء ما ذكرناه فيما مضى، وكما تعلمون ما أذكره في هذه الدروس متسلسل، والمطلوب من الإخوة الكرام أن يعلموا اليوم ما ذكرناه في الدرس الماضي، فإن الأمور متسلسلة، ويحتاج لفهم ما يذكر اليوم فهم ومعرفة ما ذكر فيما مضى، وهذا من مهامكم وهو خارج عن نطاقي. إذن الأمر السابع من كيفية التعبد لله عز وجل بهذا الاسم أو من ثمرات التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، هو أن تحسن ظنك بربك اللطيف. أن تحسن ظنك بربك وهو اللطيف، أن تحسن ظنك بربك الذي هو اللطيف، وترجو الخير منه، ولا تقطع أملك فيه، وتظل متعلقا به، ولا تقنط من رحمته، ولا تيأس من روحه، ولا تفتر عن دعائه، متيقنا جازما أنه يسير الأمور بعلم وحكمة ورحمة تنعم بها أنت، ولو كانت شؤونك تسير على غير مرادك بادئ ذي بدء، بل ولو سارت على عكس ما يتبادر إليك من مصالحك. إذا علمت يا عبد الله أن الله عز وجل لطيف بعباده، وأن لطفه يقتضي أنه يسير إليك مصالحك بطرق خفية ولطيفة قد تتفطن لبعضها وقد لا تتفطن لأكثرها، وإذا كنت تعلم أن من لطف الله عز وجل أنه قد يبدأك ببعض الصعاب حتى تنتهي الأمور إلى ما فيه خيرك وصلاحك، إن في الدين وإن في الدنيا وإن في الآخرة، إذا استجمعت هذه الأمور في قلبك وفي روعك وفي روح وفي روحك وفي نفسك، فعند ذاك لابد عليك، واجب، بل يصدر هذا منك تلقاء نفسك بدون أن تتعب، بدون أن تجاهد نفسك، لأنك تعلم أن الله لطيف، أن الله كريم، أن الله محسن، أنه رحمن رحيم، أنه منان منعم حفيظ. فبذلك لابد أن تحسن ظنك بالله، وأيا كان ما يقع بك، أيا كان ما تعيشه في وقتك، تحسن ظنك به وترجو الخير منه دائما وأبدا، ترجو الخير من الله عز وجل، ولا تقطع أملك، تريد أن تكون غنيا، تريد أن تكون عالما، تريد أن تكون صالحا، تريد أن تتزوج، تريد لا تقطع أملك في الله ولا تقطع أملك فيه، وينبغي عليك أن تظل متعلقا به، بالله عز وجل، تتعلق دائما وأبدا به سبحانه، ولا تقنط من رحمته، ولا تيأس من روحه، ولا تفتر ولا تتعب ولا تمل ولا تكل من دعائه. لا تقل هذه 3 سنوات وأنا أدعو الله عز وجل بكذا وكذا ولما يستجب لي، لا تقل هكذا، ولو كانت 10 سنين، ولو كان أكثر من ذلك، والله يعلم وأنت لا تعلم. لا تفتر عن دعائه، كل هذا وأنت متيقن جازم أن الله عز وجل هو الذي يسير الأمور. من الورق الذي يسقط من الشجر إلى القطرة التي تنزل من الغيم، من الريح الذي يهب، من الحرب التي تقع، من الحشرة التي تمشي وتتحرك، إلى باقي أمور وشؤون الدنيا، مما يتعلق بك ومما لا يتعلق بك، كل هذه الأمور جميعا بدون استثناء يسيرها الله، ويسيرها الله على أساس العلم، يعلم، والحكمة، وهو الحكيم، وقد ذكرنا ذلك، وبعلم وحكمة ورحمة منه جل وعلا. فالله يعلم أين هو خير الناس، والله حكيم في فعله، وكل فعل الله عز وجل يدور على هذه الأمور، العلم والحكمة والرحمة، وهذه الأمور من ينعم بها؟ هذه الرحمة الإلهية من ينعم بها؟ تنعم بها أنت، ولو كنت تعيش ما كنت تعيش، من خير في الظاهر أو من شر في الظاهر، من خير في الباطن أو من شر في الباطن، فكل ما يقع تسير من الله على أساس العلم والحكمة والرحمة، فلا بد أنك أنت هو المستفيد في الأخير. كيف؟ الله أعلم، وهو القدير على ذلك. ولو كانت شؤونك تسير على غير مرادك بادئ ذي بدء، تريد أن تعمل فلا تجد، تريد أن تعمل فتصاب بمرض ولا تستطيع أن تعمل، تريد أن تعمل ويوجد شيء في العائلة، في الأسرة، في الظروف تجعلك لا يمكنك أن تعمل، وإنما يجب عليك أن تسخر وقتك وجهدك لإعانة الأقارب وما إلى ذلك. ولو سارت الأمور على عكس ما يتبادر إليك من مصالحك. أنت حبيت تستغنى، حبيت يكون عندك الرزق الحلال الطيب، وشفت روحك دار تجارة وتخسر ودار تجارة وتخسر ودار تجارة وتخسر. لعل الله عز وجل من بعد هذه الخسارات المتتاليات يجعل لك خرجا مخرجا وفرجا بإذنه جل في علاه. إذن أحسن الظن بالله وتعلق به وثق به، وهو سبحانه وتعالى يسير الأمور بما فيه خيرك بإذن الله جل وعلا. الأمر الثامن من كيفية التعبد لله، كيفية التعبد لله تعالى بهذا الاسم الجليل، هو أن تنتظر دائما وأبدا النعم والفرج وتيسير الأمور وانقلاب المحن إلى منح وتعجيل اليسر بعد العسر. فانظر إلى حال الكريم ابن الكريم يعقوب عليه السلام أبو الكريم، حيث قال لما أرسل أبناءه إلى مصر حتى يستعينوا بهم فيما يمولون به أنفسهم، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أن تنتظر دائما وأبدا من ثمار الإيمان بهذا الاسم، من ثمار التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، أن تنتظر دائما وأبدا إلى أن تموت، تنتظر النعم والفرج وتيسير الأمور، لا تيأس ولا تقنط، دائما تكون متحفز، تنتظر انقلاب المحن إلى منح، منح أي النعم، وتنتظر تعجيل اليسر بعد العسر. وانظر إلى هذا النبي الكريم، ابن النبي الكريم أبو النبي الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعقوب أبو يوسف عليه الصلاة والسلام. انظر إليه كيف كان دائما وأبدا ينتظر الرحمة من الله، ينتظر أن يلقى ابنه العزيز الغالي المحبوب يوسف عليه السلام، وهذا بعد عشرات السنين. كان يوسف عليه السلام في مصر وقد كبر وقد صار عزيزا في مصر، صار يحكم ويسير خزائن الأرض، لكن أبوه ليس عنده أدنى خبر، لا يعلم أحي هو أم ميت، مريض أم صحيح، في عافية أم في ابتلاء، لا يدري. رغم هذا وقد مرت سنون على ذهابه عليه السلام، على ذهاب يوسف عليه السلام، ورغم ذلك في كل فرصة يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا، شوفوا بالك لعل وعسى، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله وفضل الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. عجيب، هذا النبي الكريم الثابت في إيمانه وفي ثقته بالله عز وجل وفي رجائه في الله جل وعلا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بأولئك القوم، فبهداهم اقتده، فتظل دائما وأبدا تقول إن شاء الله فيها خير، فيها خير إن شاء الله، يجي الخير إن شاء الله، ربي ما فيه غير الخير، ولن يقدر الله عز وجل إلا خيرا. واصبر وأمل واثبت ولا بد أن يأتيك الخير من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر، من حيث تأمل ومن حيث لا تأمل، من حيث ترجو ومن حيث لا ترجو. نسأل الله عز وجل من فضله. الأمر التاسع من ثمار الإيمان بهذا الاسم والتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وأن تكون قاعدة حياتك الأمور التالية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثانيا: وأفوض أمري إلى الله. ثالثا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رابعا: الخير فيما اختاره الله. على ضوء ما ذكرنا وما لم نذكره، يتلخص للمسلم أنه ينبغي أن تكون له قواعد ومبادئ وأسس في حياته. لازم إنسان العلم يهتف بالعمل، إن أجاب وإلا ارتحل. كي عندك أنت المعلومات هذه لازم تعيشهم بفعل بقول بعقيدة بموقف، لازم. وهذا الشيء الذي نتعلمه بخصوص هذا الاسم العظيم ينبغي أن تكون له آثار في حياتك، ومن ذلك أنك تقول ينبغي علي أن أجعل نظاما مبادئ الدستور في حياتي. أولا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن أن يكون ثمة شيء تكرهه: مرض، فقر، أسى، أسف، ألم، حزن، مشاكل، صعوبات. وقس على ذلك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا، جمال، شهوة، غنى، دنيا، ملذات، طيبات، تيسير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تقول يا رب، أو أفضل من أن تقول يا رب اعطني كذا، أفضل من ذلك هو أن تقول اللهم اختر لي، خير لي في أمور كلها. في دعاء الاستخارة ماذا نقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، اللهم إن كانت تجارتي في هذا المجال، اللهم إن كان زواجي من فلانة، اللهم إن كان هجرتي إلى البلاد الفلانية، اللهم إن كان استعمالي للمال في هذه التجارة، اللهم إن كان أمري هذا خير لي، انتبه، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني. أول شيء، احنا نحب الدنيا، احنا نميل للدنيا والخير اللي نظنه هو خير الدنيا، لكن الله عز وجل يعلم أن خيرك الخير هو خير الدين. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني، لكن الله رحيم، الله كريم، الله يعلم ضعفك فزادك الدنيا. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في المستقبل، ما ينتظرني عندك يا رب. إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، اقدره لي، شو سبحان الله، ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فباعده عني وباعدني عنه واقدر للخير حيث كان وردني به. فأنت في دعاء الاستخارة لا تقول أريد أن أتزوج من فلانة فزوجنيها، أنت تقول يا الله أنت خير لي، أنت اختار لي، أنت اختر لي، إن كانت سعادتي في الدين والدنيا والآخرة معها فيسر لي، وإن كان خلاف ذلك وأنت تعلم وأنا لا أعلم فأبعدني عنها وأبعد عني واقدر لها الخير واقدر لي الخير. وشيء نفسه في التجارة، حبيت تشري أفير، حبيت تشري طونوبيل، حبيت تشري ريستورون، حبيت دير كوميرس في أي حاجة، أنت راك طامع تقول أوي ما شاء الله الناس قاعدين يخدموا في هذا قاعدين يربحوا دوك ندير كيما هما ما شاء الله، ولقيت بيع لقيت شراء. صلي الاستخارة يا أخي، ما تخليش الآخر يقول لك كذا وكذا، ما تشوفش لو باسيف والاكتيف، ما تشوفش أمور هذوك وحدها وتقول خلاص نشري يعني تبان لي حاجة مليحة، لا دير الأسباب ولا بد، لكن استخير ربك، استخير أي كما احنا نقولوا شاوروا واطلب منه أنه هو يخير لك. شكون يسير الأمور؟ من هو مسير الأمور؟ من هو مقدر الأقدار؟ الله. فيا الله اختر لي ما هو ما فيه الخير. وهكذا ينبغي للمسلم، اللهم إن كان في ذلك خير فاقدره فيسره، اللهم الله، ولو شئت أن تقول اللهم ارزقني فقل لا حرج، والله يبقى عليما حكيما رحيما بك. تقول يا ربي ارزقني، ولعله يعلم أن رزقك هذا الأمر ليس في صالحك فلا يستجيب لك هذا الدعاء، لكن يستجيب لك ما هو أفضل من هذا الدعاء. تقول يا ربي أعطيني السيارة الفلانية، ويعرف بأنك لو أعطاك هذه السيارة الفلانية قد يقع لك حادث، فماذا يعطيك؟ تجارة تربح بها أموال وأموال، وتأخذ بها أمور وأمور، سيارة أو شاحنة أو أمور أخرى. فهكذا ينبغي المسلم أن يعلم أن ما يحبه قد يكون شرا له، وما يكرهه قد يكون خيرا له. من الذي يعلم؟ الله. ولذلك تأتي النقطة الثانية، وأفوض أمري إلى الله. الأمر تاعي، قضية تاعي، حياتي، شؤوني، ظروفي، أحوالي، كلها كلها كلها خليها بين يدي ربي. يا ربي سير، يا ربي سير بما فيه خيري في الدين والدنيا والآخرة، أفوض أمري إلى الله. الأمر الثالث، أن قاعدة حياتك هو أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. كان الله عز وجل ولم يكن شيء، فخلق القلم وخلق اللوح المحفوظ، فأمر القلم أن يكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب القلم كل ما هو كائن، جلوسكم وحضوركم والحروف التي أنطق بها والأفكار التي تجول في عقولكم، والذي يكتب ماذا يكتب، والذي يقرأ ماذا يقرأ، والذي يفعل ماذا يفعل، كل هذه الأمور كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولما يخلق السماوات والأرض، ولما لم يخلقها بعد، ولما يخلق السماوات والأرض، إذن لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. إذن ماذا تفعل؟ لا ينفعك أن تذهب إلى مشعوذ ساحر، أو تذهب إلى شيء من أشياء حتى تنجح في التجارة وحتى تشفى، تذهب إلى المشعوذين والسحارين وأصحاب الطلاسم، ماذا ينفعك هؤلاء؟ لا تذهب إلى البنك لتأخذ قرض ربوي حتى تصبح غنيا وتعيش الدنيا، لا تطلب نعم الله بما حرم الله. فتوكل على الله. كل شيء، اللقمة التي تأكلها، يا أخي تعرفوا شحال خطرة إنسان كامل صلاتنا الله أعلم نحطوا حاجة في فمنا وتطيح، صح لا ماشي صح؟ شحال حاجة، شحال خطرة كنا حابين ناكلوا حلوى وطاحت في التراب، صارت لكم ولا ما صارت لكمش؟ صارت لي غير ليا. تقع، تحب تاكل حبة حلوى، تحب تاكل حبة تمرة وتطيح قدر الله، تحب تاكل كاس كاس قهوة سبحان الله يطيح لك من يدك، عجيب. هذيك اللقمة ما كانتش مقدرك، كانت مقدرة أنك لن تأخذها، إذن ما أخذتها. وشحال من الناس كان عندهم ماتوا والرصيد البنكي تاعهم معمر، كسبوا ما انتفعوش، فلم ينتفعوا إلا بما قدر الله لهم أن ينتفعوا. وقس على ذلك الأمور. إذن المبدأ، القاعدة الرابعة في الثالثة في حياتك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو من شر، من نفع أو من ضر، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو المؤمنون. والأخير، القاعدة الأخيرة، أن تقول الخير فيما اختاره الله. نجحت، الخير فيما اختاره الله. ما نجحتش، الخير فيما اختاره الله. ربحت، الخير فيما اختاره الله. خسرت، الخير فيما اختاره الله. مرضت وانت كنت محتاج كنت صحيح، الخير فيما اختاره الله. كنت صحيح، الخير فيما اختاره الله. حبيت تسافر وحطيت الدراهم وقلت الناس خلاص انا نغيب شهر نروح عطله واجازه وكذا، لحقت الطياره، لحقت روطه بخمس دقائق، غلقوا البيرو تاع لي زونجيسترمون، الخير فيما اختاره الله. كيما دار ربي مليحه ليا، الخير فيما اختاره الله. وهذا ماذا يخفي هذا الكلام؟ يخفي الإيمان بالله، هذا يخفي الثقة في الله، ويخفي هذا أنك تعلم أن الله عز وجل يسير الأمور بعلم وحكمة ورحمة. فهذه هي القواعد، بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن تكون عند المسلم في حياته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأفوض أمري إلى الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والخير فيما اختاره الله. في كل شيء اجعلها قاعدة، والله الذي لا رب سواه سترتاح في حياتك راحة لا مثلها راحة. ترتاح ترتاح ترتاح ترتاح وتتشجع وتتشجع، وإيمانك ما يتزعزعش، لأنك عندك هذه القواعد الأسس. ربي يسير الأمور بما فيه الخير، الخير فيما اختاره الله. أنت تحب الشيء فلاني وربي صرفك عنه، بلك صرفك عن ما فيه مضرتك. شحال من واحد حاب يتزوج، مع الاخر كي يتزوج مشاكل حياته كامل، مشاكل، داوس مع يماه وداوس مع مرته وداوس مع اخوه وتقاطعوا الفاميليا كامل. شحال من واحد كي مات باباه قال خلاص دوك نورثوا ان شاء الله ربي يوسع علينا شويه، وهذاك الورث ولا هو المصيبه والمشكل. شحال من واحد قال لك نتعدد، انا عندي زوجه حبيت زوجه ثانيه وان شاء الله نكون مليح، وكي يتزوج زوجه ثانيه بالك ما داش امور كما ينبغي، ثم تفكك الاسرتين ويخسر كل شيء. وا وا وا وا. فالانسان اذا كان عنده هذه الامور يقول لك خلي ربي يسيرها كما ربي يعلم، وكما ربي يعلم انه حكمه وأنه خير لي، وترتاح ترتاح ترتاح. أربحت الحمد لله، خسرت الحمد لله، هدروا الناس فيك الحمد لله، مدحوك الحمد لله، ذموك الحمد لله، حبوك الحمد لله، بغضوك الحمد لله، ما دمت على صراط الله المستقيم، والعلم عند الله جل وعلا. نقطة أخيرة اسمحوا لي، un dernier point, il est très important pour que on n'interprète pas faussement ce que j'ai dit. Et là, donc, il y a une plus petite brèche, donc il faut la fermer si Allah Azza wa Jalla nous le permet. عاشرا وأخيرا أن لا يغيب من بالك يا طيب أن لا يغيب من بالك أن لطف الله الخاص مختص بعباده الصالحين فإن كنت على غير ذلك فلا تمني نفسك فلعل مصيبة تحل بك عقوبة لك وتذكيرا فلا تقل هذا من لطف الله بي فأنا بخير وأنا وعلي أن أثبت على ما أنا عليه إن كان ما كنت عليه سوء وأنا صابر على قضاء الله. أمر خطير، أمر صعب، أمر جلل، هذا مفترق طرق. لطف الله عز وجل الخاص يا أخي تشوفوا، احنا كنا لطف الله العام على كل العباد وكل الكائنات، وكان لطف الله خاص بالمؤمنين وبالصالحين. الله يلطف بالصالحين ويقدر لهم الخير. لا يغيب من بالك يا طيب أن هذا اللطف خاص بعباد الله الصالحين بالأتقياء الأنقياء، فإن لم تكن منهم فلا تمني نفسك، لا تخدع نفسك بنفسك، فلعل مصيبة تحل بك عقوبة لك وتذكيرا. بلك تصلك مصيبة وتقول هذا لطف الله، أنا هذا لطف الله. كيفاش لطف الله أنت ما تصليش؟ وين بها؟ أنت رأسك ما تحطوش القبلة وتقول هذا الله يلطف بي، أرزقني ولطف الله، وين بها؟ بلك تتهاون في صلاتك، بلك تفعل المحرمات، بلك تعاق الوالدين، بلك وتقول هذا من لطف الله بي، رزقني وسعلي في الرزق. انتبه يا أخي، قد يكون لطفا من الله بك إن كنت على خير وهدى وصلاح، فإن كنت على غير ذلك فاخش على نفسك، اخش على نفسك الاستدراج، اخشى على نفسك أنك إن كنت ترى من نفسك أنك على غير هدى ويأتيك الخير من عند الله فخف. خاف يا أخي خاف، بلك ربي يزيد يعمي فيك ويزيد يكثر لك الخير، بيزيد أكثر السوء والحرام والمعصية، حتى إن أخذك أخذ عزيز مقتدر. بلك احذر، انتبه. شوف روحك، كاين بعض الناس يقول لك انا ما نعرفش، كثير من الناس يقول لك انا ما نعرفش المصيبه اللي تصيبني هل هي خير لي ولا هي شر لي، هل هي نعمه من الله ولا عقوبه من الله. من بين الاجوبه انظر الى نفسك، كيف انت على صراط مستقيم انت ام على صراط معوج انت، على خير انت ام على شر. اذا كنت على شر وربي يفتح عليك تحسب خير لك، يخشى أن يكون شرا لك. فما تقولش خلاص مادام أنا ما رايش نصلي والخير يجي، ما أنت قلبي مليح، هذيك الناس ما يقولوا، يقول لك أنا قلبي صافي، أنا عندي الإيمان في قلبي، وما يصليش ومرة ما تتحجبش ويدير الأمور المناكير، يقول لك أنا ربي يمد، إذا ما كنتش مليح ربي ما يمدليش. خطأ. قد يعطيك الله عز وجل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ونملي لهم. كيفاش الآية الأخرى؟ وأملي لهم. نعم، لكن آية أخرى في الاستدراج. نعم، يحسبون أن ما نملي لهم خيرا لأنفسهم بل هو شر لهم. فالإنسان كلام يقولناه عنده قيود، عنده شروط. من هذه الشروط أنك تراقب نفسك دائما وأبدا، تراقب نفسك وتنظر إلى فعلك، فإن كنت على غير هدى فلعل النعمة التي يعطيها الله لك باش تشوف الكرم تاعو وتقول سبحان الله هو يمد لي وانا نعصيه، بالك باش تولي بصح ماشي بالك باش تريح كيما راك في المعصية. لك انا كنت صلي ايام ما كنتش نصلي كنت في الخير، صليت ايامات صراو لي مشاكل، حبس الصلاة عاود ولا للخير. كاين ناس يخمر داك الناس، ناس يقولون مثل هذا الكلام، فينبغي للمسلم ان يحذر من هذا الامر. والعلم عند الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل أخي. أنا أمازحك يعني إن شاء الله. أنا لسه الأخيرة ذكرت مخيفة بجد على الخلابية، أسأل زعل يعني في الاسم هنا رسة ثعلبة، ثعلبة ثعلبة الصحابي اللي هو ارتد، فكان هو في البداية يسمى حمامة المسجد يعني، فهو في البداية كان أصلا الظاهر إنه ما شاء الله زول كويس وكده، وربنا أنزل فيه القرآن إلا إلى يوم الدين يعني، ومنهم من آخذ الله حزام عداه من فضله لنصدقن ولنكون. فهنا يعني هو في الظاهر كان ما شاء الله صحابي ومعروف وكده، إلى من نرجع لقصة عمر اللي هو الصحابي يذكر كان يعطى، فواحد من الصحابة ذكر قال يا أخي لعنة الله عليه ما أكثر ما يعطى به، فالرسول قال لا لا تنعمه عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله. فهو كان ده في البداية في الظاهر إنه ما شاء الله كويس وسمى حمامة المسجد، وفي النهاية طلع ما يهو، وذاك في الظاهر في البداية هو أصلا شنو كعب، وفي النهاية ربنا قال شنو الرسول قال لا تنعمه عليه الصلاة والسلام. فأنا طيب في الحالة دي يعني بجد مخيفة، أنا بظن بعض المرات إنه الواحد هو ما يعني هو أصلا ما بنتمنى على الله يعني. طيب الواحد كيف يقدر يعرف لما يحصل له مصيبة أو فتنة، ربنا قال يا أخي حسب الناس أن يعني يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الفتنة لا من تجيني، طيب أنا أقدر كيف أعرف أنا أصلا في الجانب الصح يعني، أصلا هو الفتنة لا بد منها والابتلاء وقد وعثنا بسؤالك خيرا مما يمكننا أن نعيضك بأي كلمة نقولها، فالله المستعان. أنا باختصار الإنسان ليس في مأمن من مكر الله عز وجل، والإنسان ليس في حماية أو في مأمن من الانحراف. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه فيما ينقل عنه: لو كان قدمي اليمنى أو إحدى قدمي في الجنة والأخرى لما تدخل فلن أطمئن، إلا أن أطمئن حتى أدخل بقدماي الجنة. ومما يذهب في نفسي مصب هذه القصة كلام إمام أحمد رحمه الله لما وفته المنية، كان على فراش الموت إمام أحمد بن حنبل، كان أهله يلقنونه الشهادة فيقولون له يا إمام قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا، أو يقول لا بعد لا بعد، هم يقولون اتق الله يعني كيف هذا، لا يقولون اتق الله، لا يستطيعون، له هيبة. يا شيخ قل لا إله إلا الله، يقول لا لا لا بعد، وكان يخشى عليه. ثم لما يستفيق يأتيه أهله ويقولون له نحن كنا نلقنك الشهادة وأنت كنت تقول لا لا، ما الذي وقع؟ فقال لهم لا لم أكن أحدثكم، لم أكن أجيبكم أنتم، بل أتاني الشيطان وكان يقول لي يا أحمد لقد نجوت مني، لقد نجوت مني خلاص. الإمام أحمد كان يقول له لا بعد لا بعد، ما دامت الروح ما زالت بين جنبي لم أنجو منك بعد، حتى تخرج من بين جنبي وأنا على الحق والهدى. والشيطان قال له عند ذاك: لقد أضللت كذا وكذا من صالح بهذه الخدعة. فالمقصود أن الإنسان لا يأمن، لا يأمن. ولا يخفى عليك حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمقصود كما ذكرت لنا الأسبوع الماضي، كل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يأمن، فلذلك من الأدعية النبوية: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وما إلى ذلك من الأدعية. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت قلوبنا. كل هذا يدلنا على أن لا أحد منا يأمن الفتنة إلا من مات على الحق والهدى. فلذلك ينبغي علينا أن نعمل وأن نصفي قلوبنا وأن نسأل الله عز وجل الخير والرحمة. أما أنك تجزم اليوم بأنك غدا ستموت على خير، فلا، لا يمكنك أن تجزم أن تفعل، ولو فعلت فأنت على خطأ، والعلم عند الله جل وعلا. نعم أخي، يعني مرة على آية من آية كتاب الله ثم تدبر معانيها، وهي في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فقال كون الله عز وجل يعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون، فمعناه أنه من كان من أهل النار فإن كل الاحتمالات ممكنة كانت لتقوده إلى النار بكل اختياراته، ولو عدا آلاف وملايير مرات. هل يصح يعني يفسر هكذا هذه الآية؟ أنا لا أعرف تفسير الآية، فلا نتكلم في كتاب الله بالآراء، والله أعلم. ينبغي الرجوع. الاجتهاد الشخصي كأن يجتهد الشخص يعني هكذا. لا، من قال في القرآن بغير علم فقد أخطأ ولو أصب. فلا يجوز لإنسان أي كان أن يتكلم في كتاب الله عز وجل برأيه بدون علم. أما العالم الذي عنده العلم ويتبع العلم لكنه يستنبط دقائق ما تعلم، هذا لا حرج عليه إن شاء الله. أما إنسان ليس له علم فيستنبط، فهذا على خطأ وعلى ضلال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.